أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوة الكرام، نبدأ بمقدمة المجموع الإمام النووي. ما زلنا في فصل آداب الفتوى، فصل في آداب الفتوى، وما زلنا في المسائل 19، ولكننا وقفنا تقريبا عند المسألة 14، نبدأ في 15. قال الإمام عليه رحمة الله تعالى: الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. يعني هنا: وأما إذا رأى فيها خط فليس أهلا للفتوى. فقال السيمري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال: وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال: والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. هنا يتكلم عن لو جاء المفتي فتوى مكتوبة من المستفتي وأفتى بها غيره، فإن كان هو نظر في الفتوى فعلم من الخط من هو المفتي، وكان هذا المفتي أهلا للفتوى، فإن كان هذا الجواب يوافق الجواب الذي سيقوله المفتي في هذه المسألة، المفتي الثاني يعني، فله أن يكتب ويقول جواب هذا جواب صحيح. وأفضلوا أيضا يزيد على هذا الجواب الصحيح، يقول وبه أقول، يعني كأنه صحح جواب المفتي الأول، وأيضا أقر بأنه يقول بنفس هذا الكلام. وممكن قالوا أنه يعيد تلخيص الجواب بعبارة ألخص إن أراد، يعني هذه النوع الأول أو الحال الأولى، لأنه رأى أن المفتي الأول وعرف من الخط أنه أهلا للفتوى وكان الجواب يوافقه، لكن لو نظر إلى الفتوى وعلم أن الذي كتب هذه الفتوى وأفتى بها وليس أهلا للفتوى، وطبعا السائل يأتيه يريد أن يفتيه على هذه الفتوى إما أن يقررها أو يخالفها، فهنا قالوا بأنه لا يفتيه ولا يخالفه، يعني إن كان هذا الذي أفتى وليس أهلا للفتوى فالشيخ يقول هنا بأنه لا يكتب فيها شيئا، لأن لو كتب فيها جواب صحيح حتى لو كان الجواب موافق نعم أو كان الجواب مخالف، قالوا لأن فيه إقرارا لهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى أن يفتي، وهذا ليس له، بل ينكر عليه أنه يفتي حتى وإن أصاب أنه ليس أهلا لذلك. فهنا يقول بأنه المفتي الثاني لا، أولا لا يكتب شيئا لا إقرارا ولا موافقة ولا مخالفة، بل قالوا يعني كأنه يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، يعني يأخذ منه الرقعة، إن استطاع أن يأخذ منه يأخذها، وإن لم يستطع فلا يحبس. لكنه بعضهم قال أيضا يكتب خلفها مثلا على ظهرها، يعني بأنها هذا ليس أهلا للفتوى، أو يزجر عن ذلك وينهى عن ذلك. يضرب على أنه لا يكتب، يضرب صفحا كما يقال، يعني يضرب أنه هو لا يكتب عليها شيئا، لا يقر ولا ينفي، حتى لا يكون، حتى لو نفى يكون إقرارا. وهو يعني هو له أن يفعل ذلك، لكن إن الثاني قال يعني يضرب بأمر صاحب الرقعة، إن كان وافق الثاني فيشطب ويكتب هو، وإلا فلا يفعل شيئا، يعني لا يكتب معه في الورقة. إن كتابة المفتي مع غيره من ليس من أهل الفتوى إقرار منه بأن هذا يجوز لا أو وقالوا ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها، يعني ليس له أن يأخذها منه، ومفترض أن المسلم يأخذها يشيلها بقى معه، أقول له أترك هذه وأنا أكتيك، لكن لو تاني صمم أن تكون معه فليس له أن يأخذ. لكن قالوا وله أيضا أن يزجر السحر، تقول له اتق الله، أنت لابد تسأل أهل الإفتاء لماذا ذهبت إلى فلان وهو ليس أهلا للفتوى. وهذه لا إشكال فيها، لأن البعض الآن نقول هذا بيان للحق، يعني إن وجدت أن الذي أفتى فلان ليس من أهل العلم، هب نوع من أهل القصص أو من الدعاء وليس من أهل العلم، فلك أنك تنكر عليه، تقول له اتق الله ولا تذهب لتسأله، هو ليس من أهل العلم وليس له أن يفتي، ويدعو الناس إلى إشكال، يحث الناس لطريق الهداية والحق، لكنه ليس من أهل العلم، فلك أنك تنهره عن الذهاب لهؤلاء وتسألهم. وحتى قالوا له زجره وبتعريف قبح ما أتاه، وأنه كان عليه الواجب على البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل ذلك. لذلك احنا نقول بعض العوام الذين يذهبون يسألون، بعض الناس في بعض البلاد يذهب لمجرد إمام المسجد، كونه إماما للمسجد أو يصلي، فيظن أنه هذه موجودة في بعض البلاد اللي هم العوام الذي ليس لهم حتى يعني عندهم علم أو ثقافة، فيظن أن إمام المسجد ده هو العالم اللي عنده في القرية أو في المسجد أو في المنطقة، يعني موجود أحسن، يعني بس أنا يعني أقول أنه هو نعم، وهذا خطأ طبعا، يعني الآن ممكن تقول هذا في بعض الأزمنة، لكن الآن موجود الإمام المسجد، يعني كثير منهم فقط هو يقصد القراءة يعني والصلاة بالناس، لكن ليس من أهل العلم، يعني هو حتى لو معين هو لا يشترط إن كان معين أنه أهل للفتوى، يعني نعم هو ناس تأخذ الظاهر بالضبط. لذلك نقول بأن إن هو لك أنك تقول له وتبين للسائل، لأنك أنت مسؤول عن اختيار المفتي، لن غير مسؤول عن ما يفتيك به، لكن أنت لابد تختار من هو أهلا لذلك، فلابد من تفصيل الناس لذلك، وهذا ليس تنطع أو استكبارا أو يعني بسعى شهر، هذا دين وعلم، والله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، فلابد أنك تبين للناس أن تذهب إلى فلان أو إلى هذا الذي ليس عنده علم وتسأله، ستضر هو ضر نفسك أصلا أيضا. فقال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها على الفتوى كما يعني يكتب عليها، وقالوا الأولى أن يجيب شفاهته، يعني أراد يترك هذه الفتوى ولا يكتب فيها، لأن البعض قال ممكن يكتب في الخلف، ولكن حتى قلنا أن بعض العلماء قالوا لا يكتب حتى لا يكون إقرارا على من كتب أولا، ويجيب شفاهة وينتهي المسألة إلى ذلك. هذه الثلاث حالات، لكن إن كان لا يعلم، في الثالثة ما قلتها، الأولى أنه يعلم أن هذا ليس أن هذا أهلا للفتوى، الثانية أنه يعلم أنه ليس أهلا للفتوى من خلال الخط، الثالثة أنه يشك، جاءته فتوى لا يعلم من المفتي، يعني من الذي كتب ذلك، لا يعلم هل هو أهلا أو غير أهل، فهنا المسألة واسعة، له أن يمتنع عن الفتوى معه، لا يكتب، لا يكتب ويجيبه شفاهة، وله أن يكتب إن أراد وجانبه أو خلفه أو غير ذلك، لكن ليس له أن يضرب عليها، يعني ليس له أن يضرب إنه يعني يطلب منه أن يكتبها أو يقضي عليها، لأنه لا يعلم حال المفتي، ومنما لا يعلم لا يفعل شيء. لماذا أقول لها الخط؟ هو بيتكلم على أنها مكتوبة في زمانه، أقصد الخط لو مسك جميل لا مش جميل، بيقول يعرف خطه، انا ممكن اعرف خط مثلا، انا العلماء كانوا يعرفون في زمان، فخط انا خط العالم الفلاني، او البلد دي فيها مفتي او اثنين او ثلاثه، فيعلم خطوط المفتي، هو يعلم لما ياتيه الرساله يعلم الخط من. فلو عالم طبعا الان ممكن، ما هو ليش قال يعلم الخط؟ اللي ممكن اي ورقه تجي لك مكتوب عليها اسم اي شيء. كان شفنا يعني شفت صار منهم عن طريق الرسائل المكتوبه يعني. ده من المنهج ايوه يعلم خطه. عارف يعلم ممكن يعني استبدلت احيانا بالاحتام. وان كان ممكن الختم ايضا يحدث فيه اشكال. المهم انه كان يعلم ان هذا مكتوب من الشيخ الفلاني او اللي يعلمه خلاص. ان لم يعلم يبقى الحاله الثالثه جهله، فهو الان له بقى ان يفتي شفاهته او يكتب معه، الامر يرجع له. لكن ان علم بقى ان اللي كاتب هذا ليس اهلا اصلا، بين اللي كاتب عالم خط بقى احد من الناس اللي يعلمهم يعلم اشخاصهم لكن ليسوا اهلا للفتوى، فهنا الحاله الثالثه قد بينا. ايش الشفوية؟ عارف اصلا ياخد لك فتوى واحد جاي مع فتوى ومعاه علاقه بالشيخ تاني. ايوه انت هو بيمتل ينقل. انا ما شفتش الفتوى. هو بينقل لك شبهاتك. لا ما ينفعش، احنا كلامنا مش في النقل. لا مش عارف، ما الادراك انه نقل صح؟ لو معاك بقى شيء مسجل هتسمع ماشي، شيء مكتوب هكذا، لكن النقل هذا لا يعتد به. قال ابو عمرو عفوا انا قال ابو عمرو ان خاف فتنه من الضرب على فتيا العادم للاهليه ولم تكن خطا عدل الى الامتناع من الفتيا معه، فان غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه او تلبيس او غير ذلك، بحيث صار امتناع الاهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفتي معه، فان ذلك اهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في اظهار قصوره لمن يجهله. اما اذا وجد فتيا من هو اهل، لا هذه قبله. طيب هنا بيتكلم عن ايش؟ المشكله حقيقه انك وجدت الفتيا او الفتوى جاءت من العادم، عادم اهليه الفتوى، ولم تكن خطا، يعني ممكن تكون ليست بخطا، حالة اقول ليست بخطا، لكنه ليس من اهل الفتوى. قالوا عدل الى الامتناع عن الفتيا معه، يعني ممكن يعدل عن ان يمتنع اذا كان الكلام المكتوب صحيح. ابو عمرو يقول ذلك، ليس الكلام حتى لا تضر، هذا كلام امام ابو عمرو بن الصلاح. لكن هو قيد ايش؟ ان كان هذا الرجل ممن اشتهر بين الناس، يعني اما اشتهر بدعوته من اهل الدعاء المشهورين، او اشتهر لانه خريج مكان معين، فكل من يخرج من هذا المكان اصبح اهلا للفتوى عند العوام، او اشتهر لانه تغلب المنصب، يعني له منصب الفتوى واخذه عن طريق كما قال هنا جاه او تلبيس او غير ذلك. الاشكال انك انت الان لو ضربت فيه سيكون هناك ضرر اعظم، يعني انت تاتي الان لبعض العوام فتقول له مثلا فلان، طبعا نحن عندنا حتى نكون يعني عندنا كل من ياتي من الازهر هذا لو خاتم او طابع العلم عند عند عند الناس عند العوام، ونحن لا نشكك ان هناك علماء في الازهر وهناك علم في الازهر وان هناك مناهج علميه تدرس في جامعات الازهر فقهيه، وطبعا خاصه الفقه يعني العقيده معلوم العقيده الاشعريه مسيطر عليها في الازهر، لكن نقول في الحديث وفي الفقه وعلوم الآلة من أقوى ما يكون كان، وكانت تطبق بمنهجية يعني علمية منضبطة وفي أزمنة معينة. ذلك كان مشهور بأن كل من يخرج من الأزهر هو رجل من أهل العلم، وبالتالي إذا تكلم فهو أزهري، والناس تبحث عن الأزهرة ليسألونهم. فأصبح الآن إيش؟ أنت لما تأتي الآن ولو كان هذا الذي، لكن هناك من الأزهرة ليسوا أهل العلم وليس لهم من يفتون، فأنت الآن قد يكون هذا من هؤلاء، فأنت إن ومشهور مشهور بقى بأي سبب إعلاميا بمنصب بغير وهو ليس أهلا للفتوى، فأنت إن ضربت فيه ستفسد، الناس العامة لن يقبلوا، في بعض العامة قلت له أن فلان اللي مشهور جدا عندهم هذا ما يفتي أو فتوى خطأ أو غير ذلك، فأنت يعني الضرر الشديد. لكن انظر هنا يقول إيش، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، قال فليفتي معه، فليفتي معه. يعني الآن خلاص أنت لا تترك الأمر، لأنك لو تركت الضرر أكبر سيذهب إليه ويظل معه، فأنت الآن نازعه وبين الحق، واترك بقى كونه هو غير الأهل لكن موجود معك، فهذا أخف الضررين. طبعا ما هي مكتوبة أو غير مكتوبة بقى، إحنا بنتكلم هو بيتكلم في الزمن إنه مكتوب، هو الزمن وكل الفتوى لابد عنده مكتوبة، خلاص ما هي عندنا تسمى مكتوبة، ما هي تصريح هذا اللي بيصوت، ما هي خلاص المهم إن الفتوى خرجت يعني. ما انتقبوش في الأشياء دي، هذه زمنهم، إحنا خلاص المعلومة واضحة مفهومة إن خرجت الفتوى من خرجت بقى مش خرجت تسجيل صوتي مرئي، خرجت كتابة، كلام واحد يعني، المهم إن هي خرجت عند هؤلاء. فلو طلب منك بأنك تفتي وأنت قد علمت، فهنا إيش أخف الضررين كما قال. طيب هذه الحالة، قال فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره من يجهله، لأن طبعا الناس يعني هو بيبين الخطأ بهدوء، لأنك أنت تتكلم مع عوام وناس جهال ومقلدة، لما تيجي تضرب كده هكذا، ولذلك بيخطئ بعض الإخوة سواء من طلبة العلم أو من شيوخنا يعني الأفاضل في الضرب أحيانا في مع العوام في بعض الفتاوى، فتجد بتأتي بنتيجة. لذلك هنا قال إيش، تتلطف يعني تبين الخطأ بلطف، يعني إيش حتى تصل إلى المراد، لأن المسألة كلها مصالح ومفاسد، هي مسألة مش انتصار نفس، تريد توصل الحق، فأنت تبحث عن الحق بطريقة تستطيع أن تفهمها للعوام، خاطب الناس بما يعلمون نعم أو يصدقون يعني. طيب قال أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهو خطأ مطلقا إيش وهي ما قلت وهو. طيب أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطعة أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفيه ذلك غيره. يعني هنا إيش، الرجل من أهل العلم لا إشكال فيه، ولكنه أفتى وأخطأ خطأ مصادم للكتاب والسنة، أو قد يكون يفتي على مذهب الشافعي مثلا، ويفتي على المذهب الشافعي وفتواه أخطأ فيها أيضا على المذهب الشافعي، خطأ واضح نقل خطأ، فهنا أنت الآن وجاءتك الفتوى هنا لا تقف يعني لا تمتنع، لابد أن تنبه، لأن الخطأ هنا انتبهوا الخطأ ليس خطأ اجتهادي، لأن سيأتي الكلام لو كان مخالف لخطأ اجتهاد فأدبا لا يتكلم، وهذه نبينها إن احنا بنقولها للعام والعامة بالتموهات بيفتكروا إن المسألة غيرة أو نوع من يعني ستأتي مسألة إنك أنت ليش يعني ما تتكلم في فتوى فلان، فنقول هنا يتكلم عن الخطأ الواضح يعني خالف الكتاب والسنة، خطأ في المواريث، خطأ مثلا في أمر في آيات محكمة في الطلاق في العدة مثلا أو شيء، أو خالف نصا قاطعا مقطوعا به متواتر أو غير ذلك، فهنا ترده، أو خالف المذهب الذي يفتي عليه فترده، هنا هذا لا إشكال. لذلك إذا قال إذا لم يكفيه ذلك غير، يعني في غيرك رد، وهذه مهمة جدا، خلاص ما تتكلم، خلاص إذا خرج أحد العلماء ورد الفتوى يكفي، مش أنا مش مسابقة لكل واحد يثبت أنه بيرد الفتاوى، لكن هو الهدف كله رده للحق، وهذا من أهل الفتوى وأجتهد أو أخطأ يعني فلا حرج في ذلك. طيب قال بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، والتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. تبهوا يعني هنا إيش، يعني ما يتركها الفتوى يعني حتى يقطعها، ليش؟ لأنه مصادمة للكتاب والسنة، فلا يتركها، الناس ممكن يأخذوها ويطيرون بها ويفعلون بها، وانت لا، وهذا يدلك على انك ما دمت علمت قطعا ان هذا الكلام يخالف الكتاب والسنه فلا تقبله، لا يمكن انك تقبله، وكنا نتكلم هنا عن المسائل التي فيها ليست فيها اجتهاد. صعب الرقعة المستفتي، هو المستفتي. نعم. طيب، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. طب مش هيقدر يقطعها، مش هيقدر ياخدها، يمسك الرقعة ويكتب الصحيح، يعلم كده يضع خط تحت الخطأ مثلا أو دائرة ويكتب الإجابة، يكتب الإجابة الصحيحة. قال ثم إذا كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتية لأهل الفتوى، هذه الثالثة، يبقى إذا كان أيضا أهل الذي أفتى موجود فيقول له ارجع للشيخ مرة أخرى نبهه بس إلى هذه المسألة، فيرجع إليه لعل الشيخ لما يقرأ يعلم أنه خطأ، كتب خطأ. أحيانا يكتب كلمة تغير الفتوى، ينسى لا تجوز أو ما أو إذا كان كذلك فلا كذا أو كذا، تغير الفتوى فيرجع ما لم المفتي موجود يرجع إليه، هذا أولى ليستدرك نفسه الخطأ. لما مثلا اجتهاد ابو موسى في الفرائض وزاول ابو موسى وزاول ابن مسعود فرجع قال ما افتي هذا الحبر في معكم الان، من اجتهاد منه ورجعه طبعا، انه قالوا له قال كذا، قال لو قلت بذلك قد ضللت اذا انا من المهتدين، صح؟ فرجعه فاخبره. نعم، بس هو هناك رجعوا اخبروا ان ابو موسى قالوا اساله واخبرني، لكن يعني هذه مسألة إن هو لو أخطأ ممكن يرد يقول اذهب للشيخ مرة أخرى اتصل عليه وكلمه، أو اذهب له وقل له بس انتبه هذه المسألة هل هي مصر أم لا ثم ارجع لي اخبرني، يجوز. أما إذا وجد فيها فتي أهل للفتو وهي على خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض بفتية غيره بتخطيئة ولا اعتراض. هذه الحالة الثانية. ليش؟ قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطيئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. الله أكبر، الله، هذه مهمة جدا، هذا أدب أصلا. كنا نقول دائما أخي ما تأتي بفتوى وتطلب من الشيخ انه يجيبك على الفتوى اللي فات بيها شيخ او عالم، يعني هو خلاص انت اتيت بيها، لكن لو راى يقول لو راى بان المساله اختلاف اجتهاد فيعرض عن الفتوى، متى بس يعلق او يخبر له كان في خطا قاطع، لكن لو كان اجتهادا يعرض عن الشيخ وعن الفتوى، يقول له خذ الفتوى الشيخ، انت تريدني اجيب اعطيني السؤال وانا اجيب، لكن لا يجيب ولا ولا ولا يكتب، لأن هذه فيها اجتهاد، أنت لا تقطع بالخطأ، أنت تجتهد وهو مجتهد، أنا أردت أن تجيب وجيب، لكن الصحيح أنك لا تتعرض لكلام الشيخ الذي اجتهد، وهذا هو كلام علماؤنا، ونقول دائما زي ما نقول لمن يسأل يعني اسأل سؤالك، إلا أن كان بعضهم طلبة علم يقول أنا أرى الإجابة فيها خطأ، فيريد أن يسأل يستفهم أن هناك خطأ، فنقول لا فيها خطأ أو ليس فيها خطأ، لكن أردت الإجابة فاسأل سؤالا منفصلا يجاب لك عليه. لأن قال صاحب الحاوي المواردي لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. بس طبعا بعض الناس يفعلون ذلك حقيقة، تجده يبعث السؤال لأكثر من واحد لأكثر من شيخ، ثم بعد ما يتم الإجابة يبتدي يرسل إجابات الشيوخ للشيخ، وكل واحد الشيخ كل شيخ بس الشيخ فلان قال ذلك وشيخ فلان قال، هو انت بتضرب الشيخ بتضرب انت خلاص اخذت، انت اللي قلت طلبت الاجابه من اكثر من مفتي جاتك الاجابه، لكن لا ترسل الاجابه بقى المفتي تاني وتقول له بس الشيخ الفلاني قال ذلك وتنتظر منه ان يجيبك، وهذه بتحدث وبتاتي، اعرض عنه، والناس تظن خطا طبعا جهلك بتعرض استكبارا، لا انت بتعرض تهدما وامتثالا لسلفنا الصالح، لأن المسألة اجتهادية، فأنت خلاص أنت قلت ما عندك وهو اجتهد وقال ما عنده، وأنت طلبت رأي أكثر من شيخ خلاص عندك، لكن لا تطلب من الشيخ أن يرد على فتوى الشيخ الثاني ما دام المسألة اجتهادية، وإلا ليش الرد؟ هو تبين له الرد خلاص وأجابه بما يراه، فأنت لا ما يهمك بقى أنه يترد، طبعا والثاني ممكن يكون عنده قصد نية السائل أن هو يريد أن يتبين له الحق عنده اضطراب، ليش الشيخ قال كده والشيخ الفلاني قال كده، طب ما ترد يا شيخ عشان نشوف يعني. فهو الان المشكله ان هو لو كان مقلدا فلن ينفعه ذلك، لانه لم يفهم استدلال الاول ولا يفهم استدلال الثاني، ولن يفهم رد الاول على الثاني ولا الثاني على الاول، لانه ليس من اهل العلم. فهو اخطا، هو كان عليه انه خلاص ينتقي شيخ يراه ثقه في هذا الباب الذي يساله ويتبعه. اما ان كان بقى طالب علم فهذا امر اخر، هو بيسال يتعلم، فلا مانع هنا ان يعني يفند الاقوال ويرد وغير ذلك. السادسة عشرة، السادسة عشرة، إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيبه. قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاهة. وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتي آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. نعم لا ممكن يكون الخطيب البغدادي، البغدادي هو البغدادي. قال الصيمري وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل. طيب قبل هذا، يبقى الأولى إن كان المفتي لم يفهم السؤال وليس عنده صاحب السؤال، ودي تحدث كثيرا، اللي ينقل لك السؤال خاصة في الواقع الآن والمجموعات كثير ما ينقل السؤال ليس صاحب السؤال موجود وأنت لم تفهم السؤال، فإما أنك تكتب في الورقة أو ترد مطلوب التفصيل. وساعات انا اقول مثلا ايه مطلوب اعاده صياغه السؤال، صياغه السؤال فيها خاصه اللي يكتب الان عن طريق الهواتف، فيحدث احيانا مع كمان العجمه في العربيه والكلام يبقى ساعات عامي على انجليزي عربي على عربي انجليزي، ما فيش اصلا لغه، فممكن الكلمه تغير المعنى. فان لم تستطع ان تفهم جيدا السؤال قال يكتب يزاد في الشرح ليجاب، او لم افهم مع السؤال معذره لا افهم السؤال مثلا. وبعضهم قال لا يكتب شيئا، والبعض كما قال الشيخ يحضر صاحب السؤال. هذه خاصة في مسائل الطلاق كثير ما جدا ينقل مسائل الطلاق، والمرأة هي ترسل أو واحد عنها حلف عليها بكذا قال لها كذا، فطبعا أنت تحتاج في الطلاق أولا تضبط اللفظ أولا، إن لابد تعلم هو إيش اللفظ اللي فيه، ثم بعدك احتمال يكون مكنة فتحتاج إلى نوايا تعلمها. فكل هذا لابد انك تخاطب صاحب الشأن. فهنا في الطلاق تقول له خلي الزوج يتكلم. عفوا؟ تقول لي لا نفس الحين. نعم لو طلاق مكنة كله، لو الطلاق كناية مكنة ليس تصريحا لابد تسأل فيه عن النية ايضا ماذا يقصد. فهنا انت تحتاج احيانا انك تطلب السكت، واحيانا تكون مسألة معاملات وانت تحتاج تستفسر. المهم ان هو قال هنا اذا لم يفهم السؤال فعلي أن يطلب التوضيح، أو أنه يقول له أنا لا أفهم سؤالك اذهب إلى مستفتي آخر إلى مفتي آخر. يعني حقيقة أنا في سؤال معي الآن بقاله أسبوعين هي الأخت من اليمن، والصيغة أنا فهمت نص السؤال ونص أعرف النص الثاني لغاية الآن في كلمات حقا يعني، وأرسلت الأكثر من مرة يعني يعني هذه كلمة مش فاهم ثم تبعت بتزدني بشرحها اليمني فبقيتش لها أكثر. فأحسن مرة بقيت أنا بقيت أسبوع مش عارف أعمل حاجة، مش عارف أعمل السؤال شيء يعني ضيق. أنا سجلها صوتيا لأن كان كتاب لأن كله وأقول لا يعني أنا في جزء هذا لا لأما ترجمي يعني ترجمة عربية أفهمها، لأما أسألي حد من بلدكم يعني من أهل البلد يفهم كلامك، لأن كيف أجيب وأنا ما أنا فاهم أصلا في كلمات عندهم في العامية، يعني زي ما عندنا كلمات في العامية في المصري غير معلومة لغير المصريين يعني. فقال هنا الصيمري وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها. هي هي طبعا عندي مفتوحه اذا لم يفهم الجواب، وهي طبعا تحتاج مش واضحه، ان المفروض انه لا يعرف الجواب. يعني اذا لم يفهم الجواب ممكن اقصد بها انه لم يفهم كيف يجيب مثلا، يعني كيف يجيب. لذلك يقول له ان يرسل المستفتي، هذه ما تحمل على ذلك يعني، والا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري: واذا كان في رقعه الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، او فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، او احتاج في بعضها الى تامل او مطالعه، اجاب كما اراد وسكت عن الباقي، فقال لنا في الباقي نظر او تامل او زياده نظر. دي واضحه. السابعة عشرة: ليس بممكن أن يذكر المفتي في فتوى الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال السيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. قال: ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد وواجهة القياس والاستدلال، إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد. إيش؟ انا عندي فرض. طب خلينا نمشي بقضاء فرض فيومئ فيها الى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكته، وكذا اذا افتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب اليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن ان يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، فلصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. طيب، يعني هو انتبه هنا إيش قال: وليس بممكن، يعني يبين لك أن الأصل لما تذكر الفتوى أنك لا تذكر الدليل. مش الآن حقيقة هو شيء جيد ومش جيد يعني بصراحة، يعني كثير من الناس يسألك، وذات الأخوات يعني أكثر من الإخوة، والإخوة والدليل لو سمحت في السؤال، لا أضعلته ليه لو سمحت الفتوى وإقنعني بالدليل. إقنعني بالدليل. لو أنا أقنعك أنا أجي أصب الدليل عندك يعني، مع إن هي تعلم الدليل، يعني بعضهم يعلم الدليل وتقول لك الدليل بالسؤال، لكن هي يعني هي عايزاك أنت كمان تشرفها على الدليل أو تحاول تقنعها إن هي عشان خاطرها تفهم الدليل. مثلا يعني، فطبعا كل هذا يقبل لو كان طالب علم كما قال، لذلك لو كان فقيها فصل له وأتيه بالأدلة وبين القياس والاجتهاد وكل شيء، لكن لو كان كما قال عاميا قال إيش ليس بممكن، يعني لو سألته مش ممكن، معناه ان الاصل انك لا لو اجبته بالدليل ليس بممكن، لان هو ليش الكلام ليه؟ لانك انت ممكن تديله الدليل، تعطي له الدليل، فهو ينظر في الدليل في كلمات ممكن ما يفهمها. ف ايه مثلا، هو ايه او حديث ممكن ما يفهم بعض الكلمات الايه، او يفهمها على مراده هو، هو مش دارس علم شرعي ولا يفهم يعني الامر للوجوب والنهي عن التحريم وان النهي يقتضي البطلان، فلما تقول له لا نكاح الا بولي يعني العقد باطل، يقول لك يعني ما يعني ممكن يكون الموضوع عادي يعني ممكن يعملوا لكم ما يعملوش، ما هو لا يفهم اصول علميه، فانت هتاتي له بالدليل هتفتح عليه باب بالتلبيس، وهو ليس دوره ان ينظر في الدليل. زي كانوا يقولون ايش اعطيه فتوى بدون دليل، قل له حرام وحلال، مستحب او مكروه، او يجوز او واجب او مباح، لكن قال لا إشكال إن وجدت إنه ممكن يفهم ويقبل أعطيه الدليل، بل الأفضل أنك ممكن تجيبه بالدليل مباشرة حتى يكون فصلا. وهذه طبعا هو تلمس بقى المفتي مع المستفتي، يعني من خبرته وحكمته ونظرته في من معه أو من يأتيه يخبره أو لا يخبره. بعض الناس يعني كنا نخبر، وكان هذا طبعا ليس بصحيح، يعني كان الواحد حرصه بس على تبليغ السنة للناس والأدلة وأن يربط الناس بالشرع ليس بالكلام العالم، لكنه كان أحسن يؤدي حقيقة إلى أن المفتي المستفتي نفسه يبتدي بقى يتنطع ويتكلم ويناقشك يعني ويناقش معك يعني. فلذلك قالوا إيش الأولى أنك لا تفعل ذلك إلا لما كان فقيها فتعطيه الدليل. وأيضا إن كانت الفتوى طريق اجتهاد وجه قياس، قلنا أيضا لو كان يحتاج ويفهم فصل، وإلا فلا تفصل له شيء ولا تبين له أفضل. طبعا المواردي يعني يقول بأنه لا تبين حتى لا يكون هذا تصنيفا، أنت مش بتألف كتاب ولا بتعلم، يعني يفرق بين التدريس وبين الكتب. والحق أنه على التفصيل الذي قال الإمام النووي هو الصحيح أو السيمري الذي نقل عنه السيمري، لأنك تفصل إن وجدت من أمامك يفهم، وفيه نشر للعلم والكتاب والسنة، وإلا فاكتفي بالإجابة فقط. فهم؟ عفوا؟ نعم أن يذكر بطريقة لا عموما لو فيها اجتهادية، يعني لو مسألة مش نص قاطع، لو نص ما فيش فيها اجتهاد هتجيب له النص، لكن لو مسألة فيها اجتهاد يعني أنت في دليل وبتستنبط منه فهتبين له أن ده الأمر للوجوب وهذا النهي للتحريم، أو لكم في قياس فقص الشيء على شيء فتبين له ذلك. نعم نختم بالقضية. قال وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو وعلي ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضي المصلحة وتوجبه الحال. وهذا حق وتوجبه لا وتوجبه الحال حسب توجبه يعني حسب وجوب الحال وتوجيه الحال لا يعني الصحيح حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. تقتضي المصلحة إيش أو الحال يجب إيش أفصح يعني هي عندي وتوجبه وهي أفضل لأن هو صحيح هنا. وهذه طبعا في بعض المسائل نعم تكون من كثرة يعني من كثرة ما أنت الخلاف على على على الأصل يعني أنا أبين بالمثال وعنده طبعا الخلاف في مسألة قراءة مس المرأة للمصحف وكل المرأة المسجد وقراءة القرآن والقرآن يعني على في زماننا على مسألة يعني وبيانوا الخلاف على مس المرأة للمصحف الحائط طبعا نقصد مش المرأة نقصد الحائط. في حين انك انت لو رجعت لقول المذاهب الاربعه والصحابه تجد ان ليس في خلاف اصلا كان يعني او يعني يعد اتفاق ان الحائط تمس القران ونفس المصحف فانت ممكن وانت ايش طب خلاص انا خلاص فانت تحتاج هنا انك تبين تقول لا هذا المساله اللي جابها كذا وهذا لا هذا اتفاق بين المذاهب الاربعه ولا هذا كان معلوم بالاتفاق عند الصحابه لتظهر قوة هذا الرأي حتى وإن كان هناك من يقول بخلاف يعني ظاهرية في المسألة تكلم عنها لكن لأنك لابد تبرز للناس قوة هذا الرأي من يقول به أحيانا وإن كان طبعا الأمر يعني الخلاف فيه ضعيف فلابد أيضا تبين لتشدد أن ليس يوجد هناك خلاف في المسألة أو خلاف لا يعتد به مثلا كمسألة اللي تأتينا في كل عيد الأضحية في مسألة تجاوز السن أقل من السن مع زيادة اللحم وهذا أيضا ويروجون لفتوى وما قال به العطاء فقط وكل المذاهب الأربعة غير من الصحابة ولم يخالف فيها أحد من الصحابة على اشتراط السن في الأضحية فأنت لابد تشدد وتقولها بهذا التشدد. فلنقف عند 18 وندرك الصلاة كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك وإن شاء الله تستغفرك أطول ولك نعم من العلماء عندنا يعني شوف ترجمة بإذن الله يعني أقول الله أصحابه. بإذن الله سنفعل ذلك. إن شاء الله بعد الصلاة نعود. استاذنكم. Gracias. في لوندون كتب واحد المدينة تمام. شروط ما شروط كتب الأثر سواء في الفقه أو في الحديث أو بس هو مش زي زمان خالص، هو مش شخص مذهب كامل، دورات غير عمود كده عمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد 18. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي بشيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، فليمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم أن يقتصر فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا، فيقول ذلك معتقد ما فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا في هذا ونحوه والصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. يعني المسألة بيتكلم فيها طبعا عن مسألة المسائل الكلامية، وكانوا السلف كانوا ينكرون الكلام في مسائل العلم الكلام، وطبعا يقصد بها مسائل العقيدة، وفيها ما خرج على مسائل الكلام، فكانوا هو يعني هنا بمسائل الكلامية المسائل العقائدية، لأن الناس كانوا يخوضون فيها الكلام ويقدمون فيها علم الكلام، وهو يؤصل تأصيلا يوافق عليه بس بتحفظ قليل. نقول نعم، الأصل بأنك تقتصر على الإيمان جملة من غير تفصيل إن كان لا حاجة للتفصيل، أو إن لم يكن التفصيل لابد منه حتى ترد على المخالف أو الاعتقادات الباطلة، لأنه يقول وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة، برضو هاني لابد أن نبين أين التشابه، هل يقصده إن كان في الكيفية فنعم، أما إن كان في المعنى فلا نقبله، لأن في المعنى المعنى عندنا واضح كان السنة والجماعة، وإلا سنقول بقول المبتدعة أو الفرق الأخرى، لكن لو قلنا نأخذ بالمتشابه الكيفية فنعم ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لكن لا نقبل مفوضة بقى. وأيضا مش المفوضة فقط، لا هو ما نقصدش، لكن هو أيضا سيؤول أو يحرف، فبالتالي المسألة لابد نقف أنت إيش المتشابه عندك. يعني أقصد ما هو حتى المؤولة والمفوضة يقولوا المتشابه، لذلك هم يقولوا نكلوا والثاني يقولوا لا نجتهد ونصرف على التأويل يعني، وهذا لو كان في الكيفية فنحن نقول نعم، لكن هو عندنا ليس متشابه، آيات الصفات وأحاديث الصفات ليست متشابهة في المعنى ثابتة ومعلومة لنا، فلذلك نقول نعم، يعني نقول سنترك التشابه لو كان في الكيفية هذا ما نتكلم فيه، ولكن إن كان المقصود غير ذلك فلابد أن نبينه. طيبا، ونقول كما قالوا نعم إن الأمر إثبات الأمر بجلال الله بما هو لائق له وتقديسه، كل هذا لا إشكال عندنا في ذلك أننا نقول به. إلى أن قال أيضا: وليس علينا تفصيله وتعيينه، قلنا هذا أيضا فيه نظر، لأنه لا نفصل ولا نستفصل نعم على الأصل على الصف، لكن إن تبين لنا بأننا لابد أن نفصل لابد سنفصل. يعني لما نقول الاستواء على العرش فهو يقول استولى أو يقول كذا أو يفهم غير ذلك، لا نقبل ذلك، لابد أن نبين ونرده إلى الحق. بل نفي كل بعلم تفصيله الى الله ونصف عن القاضي قلوبنا على سنتنا ما كل هذا ايضا قلناه لا شك يعني نقبل به تقصيرا ولكنه عند التفصيل لابد ان نفصل بذلك. واذا عثر ولي الامر من حاد منهم عن هذه الطريقه فقد تاسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيع المهمله الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبناء أسلموا لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبطانة عليه. وذكر شيخ إمام الحرمين في كتاب الغايات أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان إلى الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير ركوب. طيب نعم في أصل في كلام صح وفي كلام أيضا في تحفظ. نقول نعم لو تكلم أحد سألك عن كلام الله قل لو تكلم الله موسى تكليما وقف اثبت كلام الله عز وجل لكنك إن علمت أو يقول لك كلام الله معنى لما هنا لابد تقول له لا كلام الله عز وجل بحرف وصوت ثم تبين له. فنقول نعم وكان أئمتنا كمان الإمام أحمد وغير ذلك يقولون ذلك. نعم قل بالظاهر اثبت الصفة بأدلتها ولا تخذ في التفصيل لكن إن تبين لك من أمامك بأنه لا يقول بالاعتقاد الصحيح فهنا لابد أن تفصل. يعني لا ينكر الغزالي نعم نقول له في الأصل ما تقول لكن خرج بعد ذلك من أئمتنا من السلف كتب تصنيفهم أنهم يقولون كلام الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف هذا نعم زيادة لكن لماذا هذه في سبيل المدارسة لأنه ظهر من الفرق المبتدعة من ينكر ذلك. أحسنت وفي حديث أيضا ينادي من في السماء فيسمع من هو ينادي بصوت فيسمع من هو بعيد من هو قريب. نعم وفيها طبعا أنا نتكلم لكن هو يقصد أنك هل أنت وأنت تتكلم لابد أن تقول أن الكلام تزيره كما يقول إيش أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا بذاته من السلف من يقولون ذلك واستواء الله عز وجل بذاته ليش أضافه بذاته لأن فينا أصبح ناس ينكرون. إذا نعم هي زيادة نعم في الأصل أنها ليست كانت عند السلف لما زادت كما الإمام أحمد لم يقبل من قال قولي بالقرآن أو القرآن غير مخلوق أو القرآن كلام الله وسكت قال لا لابد يقول غير مخلوق ليش لما ظهر البدعة فقال لابد يرد. طب هتقول له لو قلت من يقول كلام الله قول كلام الله غير مخلوق هذه بدعة لأنه زاد نقول هذه زيدت لما حدث بعد ذلك من ظهور العقائد الباطلة أو الفاسدة لكن الأصل نعم الأصل أنك تكتفي بما جاء في الكتاب والسنة وتقول كما جاء هذا نعم نقول به ولكن لما تقول أو استوى على العرش نعم الرحمن استوى على العرش فقط لا تحتاج تقول استوى بذاته لكن لما يأتيك باستولى أو يقول لا ما في استوى يبقى لابد هنا تبين وتظهر نعم ذلك. فهنا ليس نعم ببدعة يعني نقول الكلام محتمل لابد لنا أن نبين لذلك أنت لما تتكلم بين ناس تعلم من عقيدتهم مثلا عقيدة باطلة فلن تكتفي بهذا الإطلاق لابد أن تصر أنك تبين يعني أنت قاعد في المجتمع كله مثلا أنا أقول أشاعرة وبتتكلم في الصفات إن تكلمت على العموم وسكت فموهم لك ولهم لكن أردت أن تبرز عقيدتك فلابد تبرز بما أنك تعلم من اعتقادهم باطل مثلا ففي هذه المسألة فلابد أنك تبرز الصحيح ولا تكتفي بذلك لكن تتكلم بين أهل السنة والجماعة وعوام الناس فلا تحتاج تقول له أنه بيتكلم بصوت وبحرف واستوى بذاته ولا غير ذلك لا تحتاج أخبره بالآيات والأحاديث وانتهى الأمر على ذلك. عفوا طبعا أو كان عاميا نعم طيب وقال في رسالة له الصواب للخط كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى فيه شغل شاذ. وقال الصيمري في كتاب أدب المفتي والمستفتي إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغي وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أولى بل لا يتعرض بشيء من ذلك. يعني وكأنه يريد أن لا يخوض في هذه المسألة في مسألة وهنا قال مما أجمع عليه من أهل التقوى أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. هو أنه هم كرهوا أغلب العلماء كرهوا علم الكلام ويرى بأنه لا يتكلم فيها ولا حتى يشير إليها يعني يعرض عنها في ذلك. لكن هنا فيها تفصيل بصراحة هو بعضهم زموا أهل الكلام ونعم على طريقة أهل الكلام وطبعا من أول ما أتى به المعتزلة لكن الحق نقول بأن ما هو داخل فيها ما هو أصل الكلام هو العقيدة ما هو عندهم علم الكلام وما يكون إلا في العقيدة. ما هو لذلك احنا نقول ان التفصيل هنا في الكلام الكراهة على الـ على الـ على الاطلاق هذا ما تصح الكراهة لابد من هو يتكلم هنا ايش انه لا هو يتكلم في مسألة التعنت والله اعلم فيها تصل لانه قال وكره بعضهم ان يكتب ليس هذا من علمنا وما جلسنا لهذا والسؤال عن غير هذا اولى بل يتعرض بشيء من ذلك. هذا ممكن نفصل فيها يعني نقول هذا لو كان السائل متعنت يعني السائل متعنت فانت تعرض عنه اما ان كان السائل يريد ان يفهم ويتعلم فهذا لا تعرض عنه ان هذه مسائل عقائديه لابد ان يجاب عليها. لكن لو جاء يجادل او يماري او يتعنت فهذا الذي يصح ان نقول فيه ذلك. حكى الامام الحافظ التقي ابو عمرو عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال وإنما خالف ذلك أهل البدع. وطبعا يتكلم على مسألة علم الكلام تكلم عن علم الكلام إنهم كانوا لا يتكلمون فيه بل كانوا يرون الخوض في علم الكلام حرام إلا لحاجة يعني. لذلك ولذلك الصحيح أن تعلم علم الكلام ليس ممدوحا إلا من كان يريد أن يتصدر بعد ذلك وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك وكان يرد على أهل البدع. قال الشيخ فإن كانت المسألة ممن يؤمن بتفصيل جوابها من درج الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذب المتنازعون والسؤال عنه صدر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع المماراة والمفتي من ينقضون الفتوى ونحوها. يعني يقول لو كان المستفتي مسترشد متعلم نعم ولم يكن من المراء أو من قليل التنازع نعم وأيضا بشرط أن يكون هذا المفتي ممن يسمع له لأنك أنت لو تتكلم في مسألة شائكة وفيها نزاع إن كنت ممن يسمع لك فلا داعي تتكلم لأنه استفادة لكن كنت ممن يسمع لك وستبدي رأيك يسمعه الناس تتقدم وقل الحق بذلك. نختم بذلك وعلى هذا ونحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم. ختاما 19 قال الصيمري والخطيب رحمهم الله وإذا سئل فقير عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنه وكتب خطه لذلك كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح. وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير ولو أجابه شفاها شفاها لم يستحضر هذا كلام الصيمري والخطيب. ولو قيل أنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام والله أعلم. طيب يعني وطبعا يبين مسألة، كان الشيخ يبين الفرق بين الفقه، نتكلم عن الستة فقهية وكان مسألة التفسير، وهذه مهمة جدا. البعض للأسف ده ليس في الفقه فقط، ده في العلم، هو يعني يعلم في كل أصناف العلوم، وهذه حقيقة يعني ليست لكل أحد، لمن وصل إلى مستوى تجده عنده دورة في التفسير ودورة في الفقه ودورة في الأصول ودورة في اللغة ودورة في يصح ذلك أن إذا كان عالم الفقه قد جمع له دوام العلم. انظر هنا المفتي يتكلم عن إيش؟ إنك تفتي في الفقه. لو جاءتك مسائل في التفسير، هو الأصل يبين أن أحل على أهل التفسير مثلا، وأتى طبعا بالصلاة الوسطى صلاة العصر الخلاف اللي فيها والقرب على الخلاف اللي موجود، هذه كلها طيب عقدة النكاح الولية من الزوج كنا نتكلم فيها كل فقهيا، لكن ثم تكلم عن إيش؟ المسائل التي الرقيم والنقير والغسلين. الرقيم طبعا هم أصحاب الكهف، اللي هو الرقيم اللي هو اللوحة المكتوبة على الغار جواها ضيق السفر، نعم، أو مثلا النقير اللي هي النقرة اللي في ظهر النواة، أو القثمير وبشاة النواة، أو الغسلين وهو طعام أهل النار كما جاء في الآية، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. فهذه كلها أراد إيش؟ أن يحيي. لكن الشيخ طبعا رجل على قال إيش؟ إن كان يحسن فهو فقه مات. نعم، أي فرق بينما يحسن يجيب كل دين. نعم، من كان يحسن يجيب، إن كان لا يحسن خلاص يحيل لأهل التفسير ويتفق بالفقه الذي هو حمد. هذه كانت آخر مسألة. من مسألة الثانية في أداب التفقه الفقهية. نعم طبعا، بالضبط. يعني هو يقصد أن الكلمات دي في التفسير، لذلك كثير ما يأتي ساعات في التفسير نقول للناس يعني يقصد في رمضان طبعا الناس ترجع للقرآن، عندك تفسير معتمدة فحتى اقرأ أولا فيها، اقرأ قراءة فقط، وعين أن استعجم عليك فاسأل وقتها، لأن في تفسير معتمدة خلاص تلقاها من العلم يعني. لكن طبعا لابد يسأل في بعض التفسير فيها ما فيها يعني من أمور ما يقرأها العامي منفرد. الحمد لله انتهينا من باب الأداب الفتوى، ونقف عند فصل أداب المستفتي وصفته وأحكامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.